ننتقل إلى المعيار الأخير وهو معيار ضوابط حساب ربح المعاملات، معيار رقم 47. طبعا ضوابط حساب ربح المعاملات سيتحدث فيه عن النطاق وعن الربح المشروع والربح غير المشروع، وضع معدلات أو نسب، توزيع ربح المعاملة المؤجلة إلى آخره. هذا النطاق يا أخوة أو هذا المعيار سيتناول بيان الربح، ما المقصود بالربح، مشروعية الربح، الأدلة على جواز الاسترباح، أحكامه، ما يجوز وما لا يجوز في الربح، تحديد طرق حساب الربح وتوزيع الأرباح، كيفية استحقاق الأرباح. هذا المعيار لن يتناول توزيع الربح في حسابات الاستثمار. لماذا؟ لأن لها معيارا مستقلا، هناك معيار مستقل لحساب الاستثمار، بس سنتكلم فقط عن ما يتعلق بالربح في المرابحة والإجارة والاستصناع وهكذا. نأتي الآن إلى الربح المشروع وغير المشروع. الربح المشروع باختصار هو ما نتج عن تصرف مباح، ما نتج عن تصرف مباح بالضوابط الشرعية هو الربح المشروع. مثال: ربح نتج عن بيع قد احتفت به شروط كاملة، إجارة، مرابحة إلى آخره، مضاربة، مشاركة، ما دام هناك تصرف مباح ينتج عنه ربح مباح ما إذا توفرت الشروط. وعندنا ربح غير مشروع، غير مشروع هذا ظاهر ما ينتج عن تصرف محرم مثل الربا، مثل غصب ونحو ذلك، غرر، عقود باطلة. هناك تصرف أو ربح ثالث هو الربح المختلف فيه، وبعضهم يقصد بهذا تحديدا ليس المختلف فيه من حيث أي ربح حصل فيه النزاع بين الفقهاء، وإنما يقصد به الذي نتج عن تصرف الإنسان في مال غيره دون إذنه. أخذت مالك بالغصب أو ما شابه ذلك أو بالسرقة أو كذا، ثم تصرفت فيه هذا المال ونتج عنه أرباح. هذه الأرباح مما تنازع فيها العلماء، فمثلا في الوديعة إذا أعطي المودع أو الوديع مالا ثم تصرف فيه دون إذن المودع وربح، وكانت يعني صفقاته مباركة وفتح الله له وربح، الآن الفلوس لمن؟ الأرباح هذه على مذهب من؟ نعم، على مذهب، أحسنتم، المالكية والشافعية للوديع، صحيح. أما على مذهب الحنابلة وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن فهنا قالوا لمن؟ قالوا للمالك، للمالك. طيب، الغصب محمد بن الحسن وأبو حنيفة في المسألة وعدناكم بها قالوا لا يحل له الربح بالنسبة في الغصب، وأبو يوسف قال يحل له الربح، واستدل بأن الخراج بالضمان، كما أنه هو ضامن إذن الخراج له. طيب، المقصود أن هناك من يعني ثلاث أنواع: ربح مشروع ناتج عن تصرف مباح، ربح غير مشروع تصرف غير مباح، ربح مختلف فيه وهو تصرف الإنسان في مال غيره بغير إذنه، إذا نتج عن هذا أرباح فهو محل نزاع. تحديد نسبة الربح في المعاملات، هل الربح إخوة حد أعلى يمكن أن يحد؟ يقال مثلا ما تتجاوز 30%، 40%، 100%، ليس هناك حد. حاول بعض الفقهاء المتقدمين أن يحد حدا كالمالكية، فقالوا 30% من باب، والمالكية بالمناسبة إخوة يرق لهم أن يحدوا بالثلث كثيرا في معاملات كثيرة، يحدون بالثلث، وهذا متكأ بعض المعاصرين في إباحة الأسهم المختلطة إذا كانت نسبة المحرم في تلك الأسهم لا تصل إلى 30%، اتكأوا على هذا المعنى الذي يذكره المالكية دائما بصرف النظر هل نوافقهم أم لا نوافقهم، لكن اتكأوا على هذا، وهم يستدلون بحديث صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: الثلث والثلث كثير، وفي لفظ كبير. طيب، والأقرب والله أعلم أنه ليس للربح حد أعلى، ويستدل على هذا بأدلة، منها أن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه. تداينتم بدين أطلق جل وعلا، قد يكون هذا الدين بربح 100%، طبعا قد يكون هذا الدين نتاج معاملة وليس نتاج قرض، بل هذا هو الأصل في المداينات أنها نتاج قرض، فقد يكون الربح 100%، قد يكون الربح 200%، 300%، ما ندري، الله جل وعلا أطلق. وتقييد المطلق تحكم، والتحكم باطل، ومن ثم نبقي الآية على إطلاقها. أيضا قال الله جل وعلا: وحل الله البيع وحرم الربا. هناك لفتة جميلة جدا جدا لابن جرير الطبري، يرى أن الآية يعنى بها وحل الله البيع الآجل وحرم الربا، يقول لأن الجاهليين عندما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد، أنت تمنع البيع وأنت تمنع الربا وتحل البيع، مع أن الحال واحد، فالبيع فيه ربح، المقصود به البيع الآجل هو الذي، والربا فيه ربح، فليش تمنع هذا؟ فأنزل الله تعالى قوله: وأحل الله البيع وحرم، مكدما للجاهليين، لأن هذا القياس قياس شيطاني، قياس غير سديد. وتعلمون أن الربا والبيع الآجل كلاهما ينتج نتاجا، لكن هذا نتاج خرج من سلعة، وهذا نتاج خرج من نقد، فالنقد لا يولد نقدا، هذا الأصل، لكن السلعة قد تولد نقدا. والمقصود أن هذه الآية وحل الله البيع تدل أيضا على أنه لا حد للربح. أيضا الأصل في الأشياء الحلوة والإباحة، خطر في بالي الاستدلال بشيء ما ذكره بعض أهل السير، أن عثمان رضي الله عنه عندما أتى بقافلة محملة بالأحلاس والأقتاب إلى آخره، وأتى إليه تجار المدينة فقالوا: نعطيك في الدرهم درهمين. قال: هناك من أعطاني أكثر. قالوا: إذا نعطيك في الدرهم ثلاثة. إلى أن وصلوا إلى ستة أو سبعة. فإن صحت هذه القصة فقد تكون متكأ أيضا لنا ولعامة العلماء في جواز الاسترباح بنسب عالية. طيب، لو قال قائل: أنت الآن تقول الربح لا حد له، إذا سأشتري بضاعة من الصين بريال وأتي هنا بيع بمئة ريال، والله ما تمنعوني، فأين خيار الغبن؟ أين إذن خيار الغبن ما دمتم لا تمنعوني؟ جميل. إذا نقول: هل هذه السلعة لها نظائر في السوق أو لا؟ وهذا استظهار استظهرته وأستشيركم فيه. يظهر لي والله أعلم أن السلعة إن كانت فريدة لا نظائر لها، فهنا لا خيار غبن أصلا. إذا كان لا نظائر لها، لا مساوي ولا مشابه ولا قريب، آتي بسلعة من الصين تحفة بشكل معين، أبيعها بألف ريال، بعتها من إنسان عاقل راشد، جاءني بعد فترة قال: يا أخي لقيت أحسن منها، أو لقيت أنواع ثانية. أقول: لا، هذه ليس لها نظير، هذه من موادها تختلف عن هذه المواد، هذه تشكيلاتها تختلف، هذه، فأنا بعتها بألف. هل له خيار غبن؟ خيار الغبن إنما يكون إذا قارن هذه البيعة نعم بمثلها أو قريب منها أو نظير لها، وقال: الناس يبيعون مثل ما تبيع بأقل مما تبيع، مثل ما تبيع من حيث المبيع بأقل ما تبيع ثمنا، هنا يلزمني خيار الغبن. أما إذا كان ليس لها نظير فلا خيار غبن، انتهينا من هذا. ومن ثم لا حد للربح، إن شاء الله تربح مليون في الريال لا إشكال، لكن ينبغي كما ذكر المعيار أن نراعي الرفق والقناعة والسماح، يعني هو من حيث المبدأ ما في حد، لكن لا شك أن مراعاة الناس مطلب. نعم، تفضل. لأن لها نظائر، أحسنت، ولهذا يدخله خيار الغبن، ما عندنا إشكال. وخيار الغبن إنما يكون لمن جهل، لذلك نقول: متى يثبت خيار الغبن؟ إذا كان للسلعة نظائر، وكان المشتري جاهلا، لكن المشتري يدري، دخل المطار واشترى قارورة ماء أبو نص يبيعونها بريالين، الآن اشتراها بريالين، هل يعد هذا غبنا؟ لأنه يعلم أن قيمتها نصف ريال برا، لكن لو دخل المطار واشتراها بنصف ريال واشتراها بريالين يظن أن قيمتها في كل مكان ريالين، إيش رأيكم؟ يعد غبنا؟ لكن جهله الوقت. طيب، نعم، جميل، جميل، هنا المثال صار تاما. على كل حال، اشتراط الجهالة مهم، لأن رسول الله قال لحبان بن منقذ: إذا بعت فقل لا خلابة، لأنه جاهل. ويقال: ما سبب جهله؟ أسأله، ما سبب ذلك؟ ربما هذا، أنا ما أدري بهذا، لكن بسرعة لنا الشيخ يقول الوقت ترى باقي 10 دقائق بس، بسرعة يا شيخ خلونا ننتهي. أحسنت، أصيب بمأمومة، تعرفون المأمومة؟ أصيب بمأمومة في رأسه فصار ثقيل اللسان وثقيل الفهم، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بأن يقول لا خلابة، ويقاس عليه من كان جاهلا أو من كان ثقيلا في فهمه أو كذا يقاس على هذا. طيب الأصل عدم جواز تحديد الربح من السلطات المختصة ما لم يحصل ماذا؟ احتكار أو ظروف طارئة أو مصلحة ظاهرة. تحديد الأسعار إيش يسمون الفقهاء؟ نعم يسميه الفقهاء التسعير، والأصل أنه محرم. حديث أنس أن السعر قد غلى في دون صلم، فقالوا يا رسول الله سعر لنا، قال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني في دم ولا مال، في لفظ بمظلمة في دم ولا مال. هذا دليل على أن الأصل دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا، لا يجوز الأصل التسعير لا يجوز، لكن إذا حصل هناك احتكار يعني حبس السلع من التجار حتى ترتفع أسعارها وضر هذا بالناس، لا سيما في الأطعمة وما يتعلق بها وفي الحاجات الأساسية، وهناك شروط كثيرة للاحتكار، أو حصلت ظروف طارئة معينة في البلد وضاق على الناس، فهنا لا بأس. بل النبي صلى الله عليه وسلم حرم ادخار لحوم الأضاحي، ونحن ندرس هذا على أنه من المنسوخ ولا لا؟ لكن شيخ الإسلام لا يراه منسوخا، وإنما يراه محكما، ويرى أنه لو حصلت للناس نازلة فدخلت علينا الدافة، جاءنا أناس من العراق من الشام من اليمن وهم بحاجة إلينا، يرى أنه أن الحاكم يصدر أمرا إن رأى ذلك بأن لا يبقى في ثلاجاتنا ولا في بيوتنا لحم أو سمك، بل ندفع لهؤلاء الفقراء وجوبا، فيرى أن هذا الحكم غير منسوخ. المقصود يا أخوة إذا حصلت ظروف طارئة جاز لولي الأمر أن يلزم الناس بسعر معين حتى يرفع الضرر عنهم، لا ضرر ولا ضرر. أيضا إذا كان هناك مصلحة ظاهرة فكذلك. نأتي الآن إلى زيادة الأرباح في الثمن المؤجل عن الثمن الحال. هذه مسألة محسومة في الواقع، والخلاف فيها ضعيف جدا، خالف فيها زين العابدين رحمه الله، وخالف فيها من المعاصرين الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظ الله، عبد الرحمن عبد الخالق، وأيضا خالف فيها العلامة الألباني رحمه الله، وبعض المعاصرين لكنهم قلة جدا، يعني حتى بعضهم حكى الإجماع على الجواز. هذه المسألة معناها يعني هل يجوز أن أقول لك هذا الكتاب بعشر حال ولكن إذا أعطيتك مؤجل يكون بعشرين؟ والصواب هو الجواز. الذين منعوا استدلوا بقضية أن هذا من العينة، وأن هذا من بيعتين في بيعة، لأن أحد شراح الحديث فسر هذا ببيع السلعة بعشرين حال أو بعشرين بعشر حال أو بعشرين مؤجلة إلى آخره، وقالوا أن هذه زيادة مقابل تأجيل شابهت الزيادة الربوية إلى آخره، والردود عليهم كثيرة جدا. المحرم هو أن يستقر الدين ثم يزاد لأجل الأجل كما كان يفعل الجاهليون، إما أن تقضي وإما أن تربي. أما إذا لم يستقر الدين بل ما زلنا في مرحلة مواعدة ومرحلة مساومة، فهنا لا بأس أن أقول بمثل هذا. طيب زيادة الربح في الثمن المؤجل تجوز على أن تكون مدمجة في الثمن، بمعنى الأفضل أنها ما يقال يعني هذا كذا وهذا كذا. أيضا لا يزاد في مقدار الدين بتأخر السداد، ما يقال إذا لم تسدد في الوقت الفلاني عليك شرط جزائي بأن تدفع أكثر منه، وهذا ظاهر. تحديد الربح يا إخوة بالمبلغ أو بالنسبة، يجوز تحديد الربح في المرابحة بمبلغ مقطوع يضاف على التكلفة. طبعا المرابحة عندنا نوعان على عجل، مرابحة بسيطة ومرابحة مركبة أو للواعد بالشراء أو الآن بالشراء. نحن ندرس على أن المرابحة المركبة أو المرابحة الواعد بالشراء من النوازل، هل توافقون على هذا؟ أنا لا أوافق على هذا، ليست من النوازل. ذكرها محمد بن الحسن من الحنفية، وذكرها ابن القيم من الحنابلة، وذكرها محمد بن إدريس الشافعي من الشافعية إمام الشافعية، فهي مسألة قديمة، بل ذكر ابن القيم لها حلولا، لكن هي حديثة من حيث أنها صارت نمطية، وأنه دخلت إلى البنوك، وصارت 90% صارت 90% من أرباح البنوك قائما على المرابحة في كثير من الدورات. فالمقصود أن المرابحة المركبة لها أصل، وهو أن يقول القائل اشتري هذه السلعة فأربحك بها كذا، اشتريها بكذا ونربحك فيها كذا. أما المرابحة البسيطة هي من بيوع الأمانات، بيوع الأمانات التولية والمرابحة والوضيعة والإشراك أو الاشتراك، والإشراك يعود إلى إلى إلى ما سبق، يعني أشتري سلعة لوحدي ثم أقول إشراك تشترك معي بالنصف فتدفع لي، هذا نوع من بيوع الأمانة لأنه يترتب على قولي اشتريتها بعشرة وهكذا. الكلام طويل في بيوع الأمانات. المرابحة البسيطة عامة العلماء على الجواز، هناك نزاع بسيط في مسألة ده يازده مرت معكم، هي لغة فارسية تعني بعتك هذه السلعة في كل عشرة ريال أو درهم أو ما شابه ذلك، بعضهم كره هذه اللفظة لأنها تشابه الربا، والصواب جوازها ولا حرج فيها. بعضهم ذكر الإجماع على الجواز، لكن ابن قدامة ذكر أن ده يزد مكروهة وأن غيرها جائز. ابن حزم قال إذا كان هذا شرطا فلا يجوز، بعتك هذا بشرط أن في كل 10 ريال قال هذا لا يجوز. والصواب طبعا جواز المرابحة البسيطة، يعني أشتري أقول هذا الكتاب ب10 ريال خذه مني ب12 ربحني في ريالين، ذكري للأصل المبلغ ثم الزيادة يسمى مرابحة. وإذا كان خذه بأقل وضيعة، خذه بنفس المبلغ تولية. والصواب أن المرابحة البسيطة لا إشكال فيها البتة، المهم أن يكون صادقا. أما المرابحة المركبة فهي جائزة بشروطها التي ذكرها الفقهاء، ويعد إلى المعيار وإلى المجامع الفقهية، هناك معيار خاص بالمرابحة. المقصود هل يجوز أن نحدد الربح في المرابحة بمبلغ مقطوع يضاف على التكلفة؟ لا بأس، ما المانع أن يحدد بمبلغ مقطوع يضاف على التكلفة؟ يعني قال السيارة هذه شريتها ب100,000 وأنا قد تكلفت فيها كذا إلى آخره، ثم يحسبه ويقول عليك بكذا، ما المانع؟ سواء كان بنسبة، يعني ربحني 10%، ربحني 20%، أو اشتريتها ب100 فخذها ب120، هذا مبلغ مقطوع وهذا نسبة، كله جائز. يجوز أن يستأنس لتحديد نسبة الربح عند الوعد أو إبرام العقد بماذا؟ بمؤشر منضبط يتفق عليه الطرفان، هذا عند المواعدة. لكن عند العقد تقدم معنا أنه لابد من ذكر الأرباح بشكل دقيق. في جميع الأحوال يجب تحديد مجموع الثمن، السيارة كلها 120,000، مواعيد الأقساط على 60 شهر، 60 شهرا، مقاديرها كل شهر تدفع 20,000 مثلا. طيب وضع المعدلات، وضع المعدلات أو النسب المتعددة لتوزيع ربح التمويل بالمضاربة، ما معنى هذا؟ معناها أني أقول لذلك المدير أو المضارب مثلا لك في ربح التمويل، ربح هذه المضاربة إذا وصل، إذا وصلت الأرباح إلى 30% من رأس المال فسنرفع نسبة ربحك من 20% إلى 30%. فهذا أجازه المعيار، المعايير أجازت هذا ولا بأس به، قالوا هذا من باب التشجيع. والمهم ألا يحصل انقطاع في الاشتراك في الأرباح، يعني لا، الشرط هذا لا يقطع الاشتراك في الأرباح، هذا هو البعبع الكبير الذي نخاف منه. أي شرط يقطع اشتراك المضارب أو اشتراك المدير في الربح، اشتراك المضارب أو اشتراك رب المال في الربح فهو محرم، يعني لا بد أن لا يكون هناك شرط يقطع الربح، مثل ضمان رأس المال هذا يقطع الربح، صح ولا لا؟ أو في المزارعة أقول لك الجزء، اسقي لي أرضي، اسقي لي هذا الزرع ولك الجزء الشمالي ولي الجزء الجنوبي من الثمر، يجوز؟ لا يجوز، هذا ما جاء في المنع الماذيانات. لماذا؟ لأنه قد يقطع الاشتراك في الربح، يمكن جزء ينبث وجزء لا ينبث، وهكذا في المضاربة أيضا لا يجوز أن يحدد الصفقة هذه لك ربحها لك والصفقة الثانية ربحها لي، هذا يقطع الاشتراك في الربح. وعلى هذا لا بأس من وضع معدلات معينة، إذا وصل الأرباح إلى كذا فلك كذا زيادة، فلا بأس بهذا على ما يراه علماء المعايير، لأنه لم يحصل انقطاع الاشتراك في الأرباح. لا مانع من تقييد رب المال للمضارب طبعا أو تبعا لبلوغ ربح أحد الطرفين نسبة معينة من رأس المال كما تقدم، بصورة لا تقطع، لا تقطع المشاركة في الربح، هذا أهم نقطة عندنا، أهم أنه لا يحصل انقطاع، لا يحصل هناك عدم اشتراك في الأرباح. لا مانع من تقييد رب المال للمضارب بأن لا يستثمر إلا بعمليات لا يقل الربح المتوقع عن نسبة معينة، يعني يقول لا تدخل في عملية إلا إذا كانت أرباحها يتوقع أن تكون بنسبة كذا، هذا لا بأس، والمسلمون عند شروطهم. طيب أخيرا عندنا توزيع ربح المعاملة المؤجلة، لا مانع من اتباع الطرق المحاسبية المتعارف عليها من جهة الإشراف ما لم تتعارف مع أحكام الشريعة، يتعين تجنب كل ما من شأنه الإيهام أو التدليس بشأن طرق حساب الأرباح، لابد أن تكون طرق حساب الأرباح واضحة وبينة، لا يكون فيها تدليس، من غش فليس منا. وهذا يكون بأن تفصح المؤسسة لعملائها عن الطريقة، تعطي العميل فرصة للاستفسار، يقال هذه الطريقة عندك أسئلة تحتاج أن تفهم نسبة أرباحك إلى آخره. أيضا إذا ذكرت الربح، إذا ذكرت المؤسسة الربح في حملاتها الإعلانية تبين الطريقة التي تكون بها الأرباح بما ينفي التدليس، هذا كله دليله من غش فليس منه. في العقود يجب ذكر الثمن الإجمالي والتكلفة والربح، وسواء كان ذلك الربح بمبلغ أو بنسبة معينة. هل يجوز جدولة الديون بزيادة كل من الزمن والربح؟ جدولة الديون هذه من المسائل المعاصرة والمشكلة جدا. الجدول المباشرة هذه محرمة ولا إشكال فيها، بمعنى دينك أنا أسألك 100,000 لكن أنت تعثرت في السداد ما عندك تدفع كل شهر 3,000، أعيد الجدولة بحيث تدفع كل شهر 1,500 لكن بدل ما يكون المبلغ 100,000 يكون المبلغ الإجمالي 150,000، هذه هي جدولة الديون وهي محرمة. الآن طبعا في المؤسسات الإسلامية لا يجدولون الديون بمثل هذه الطريقة المباشرة، بل تجدول الديون بشراء سلعة، تقول أنت أنا ما أقدر أدفع 7000 شهريا، قال ما في إشكال، ثم يشترى على حسابك سلعة، تمام، ثم بعد ذلك البنك يشتري سلعة ثم يبيعها منك بالآجل، ثم تباع لك السلعة في السوق إلى آخره بطريقة معينة، فالدين الذي كان عليك 100000 صار 150 لكن بطريقة إسلامية بطريقة أخرى. هذا طبعا في إشكال شديد، حتى إن بعضهم هذا يسمى قلب الدين. طبعا جادلت فيها بعض مشايخنا وبعض الفضلاء من قديم يعني هذا الكلام، وقال أن إنما نمنع قلب الدين على المعسر ولا نمنع قلب الدين على الموسر، ولا أدري من أي يعني من أين أتوا بهذا الفرق، ما في فرق، قلب الدين محرم على موسر ولا على معسر. والكلام في هذا على كل حال يطول. وشيخنا الشيخ عبد الرحمن الأطرم أخيرا يقول ذهبنا إلى ماليزيا وهم يجيزون العينة لأنهم شوافع فيجيزون العينة غير المشترطة، ومع ذلك استنكروا علينا قلب الدين الموجود في المؤسسات عندنا، في بعض مؤسساتنا الإسلامية يوجد قلب دين. فالمسألة تحتاج إلى مزيد من التأمل. قلب الدين هو ربا الجاهلية، إما أن تقضي إما أن تربي. يا أخي دين 100000 ما قدرت أسدد، ما في مشكلة، نشتري لك سلعة رغما عنك طبعا، أنك توقع من البداية، إذا نكلت عن السداد ما استطعت أن تسدد فأنت تفوض البنك من الآن تفويضا موجبا وملزما بأن يشتري لك سلعة ثم يبيعها في السوق ثم يسدد الذي عليك، فبدل ما كان الدين 100000 صار 250. ما الفرق بينه وبين ربا أبي جهل؟ ليس هناك فرق، اللهم إلا بعض الضوابط التي نعم جعلوها هكذا. طيب بقي معنا مشايخ. توزيع ربح المعاملات المؤجلة، لا مانع من أن تستخدم المؤسسة أي طريقة مقبولة شرعا متعارف عليها لحساب الربح بناء على مدة التمويل، ما في إشكال في هذا. أيضا يجوز للمؤسسة طبعا تحت وقال طريقة الحساب التي تعتمد على تحديد الربح بنسبة من كامل المبلغ سنويا لكامل المدة، يعني الأرباح 20% من كامل المبلغ إلى آخره، طريقة الحساب التنازلية حيث يحسب الربح على المبالغ المتبقية، هذه كلها أشياء حسابية، يعني هذه طرائق يستخدمها المحاسبيون في قضية حسبة ربح المال. أيضا يشترط في هذه الطرق أن تكون شفافة وأن يفصح فيها تلك أن تصلح فيها المؤسسة عن كل شيء. هل يجوز للمؤسسة أن تتنازل عن جزء من الثمن عند تعجيل المشتري سداد التزاماته؟ هذه مسألة ضع وتعجل، وهي مسألة مشهورة، والأئمة الأربعة على منعها وتحريمها، والصواب جوازها إن شاء الله تعالى. وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم والشيخ صالح الفوزان أيضا على الجواز، وجملة من أهل العلم والمعاصرون تقريبا على الجواز. والأحاديث في إثباتها ونفيها لا أظنها تثبت، يعني ضع وتعجلوا ما يتعلق ببني النظير ما ثبت، وأيضا الثاني أن النصر النهى أيضا لم يثبت، وعلى هذا نوقع الأصل. وابن القيم له كلام نفيس يقول يا جمهور لماذا منعتم ضع وتعجل؟ قالوا أنه ربا. أقول سبحان الله، هذا عكس الربا تماما، الربا زيادة وهذا نقص، والربا تأخير وهذه المسألة تعجيل، فيختلفت عن الربا من جميع الأوجه، وإذا اختلفت الحقائق اختلفت الأحكام. فالصواب إن شاء الله تعالى جوازها بشرط أن تكون مشترطة، لأن الشافعية فرقوا قالوا إن اشترطت فهي ممنوعة وإن لم تشترط فهي مباحة، فنقول نحن يعني احتياطا لا نشترط، خاصة إخوة الأئمة الأربعة على منعها المسألة، عندما يتوافق الأئمة الأربعة على منع مسألة فلا يعني لا بأس، أو نقول لابد لطالب العلم أن يتورع قدر طاقته حتى لو ظهر له الجواز، يتورع على الأقل يمشي مع الشافعية الذين قالوا جائزة بشرط ألا تشترط. تمام. طيب نقول بعد ذلك طريقة معالجة الربح في الدفاتر الداخلية لا تأثير لها على العلاقة التعاقدية بين البنك وعميله. فحصلت هناك معالجات داخلية في الدفاتر الداخلية، فهل يعني هذا أن الدين تغير؟ العلاقة بينك أيها الدائن أيها المؤسسة وبين المدين تتغير؟ لا ما تتغير. طيب لا تتغير حتى لو كانت طريقة المعالجة بربط الربح بالأقساط الأولى، أو كانت الطريقة بتطوير الأنظمة، أو كانت الطريقة بفصل حساب الربح عن حساب التكلفة. الخلاصة أن العلاقة بيني أنا الدائن المؤسسة وبين المدين لا تتغير. وبهذا نكون انتهينا من هذا المعيار، أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، والعلم عند الله تعالى. شكر الله لكم حسن إصغائكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا شيخنا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قدمتموه في ميزان حسناتكم، أن يبارك فيكم، وأن يشكر لكم هذه الخطوات وهذا السفر، وأن يجعل ما قدمتم في ميزان الحسنات. كما نشكر لكم أيها المشايخ الفضلاء على الحضور والصبر والجلد ما شاء الله، وإن كان بعض الرؤوس يعني ربما خفقت قليلا، لكن نسأل أمانة الله. أمانة هذا يا شيخ. أقول هذا أمانة. أي نعم. جزاكم الله خير وإن شاء الله يصلكم الاختبار على قناة التليجرام. خلاص بعد من اليوم يا مشايخ التعامل عن طريق قناة التليجرام. أن الرسائل النصية ربما تتوقف. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.